والصلاه والسلام على نبينا النبي بعد صلى الله عليه واله وسلم فلما من فضل يوم الصبحات الجميل شرح كتاب صحيح مختصر فقيم المتقدم على ابوابه سلك على ابوابه وترتيبه ولوازمه وصنف الصحيح 140 يضيق الكلام في القياس وذكرت منهم الفقرة الأولى 4-5 زدت على ذلك ما في الصفحة 159 ذكرتها على عجالة في مسألة القياسات العقلية ونكمل إن شاء الله. ذكر الكلام في القياس. تعلم أن القياس فعل قابس وهو حمل فرع على أصل في بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهما. الأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره، فعندنا أصل وفرع والعلة الجامعة بينهما. قال حمل فرع على أصل، الفرع المخدرات وكل ما أسكر، كما حديث مسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. حمل فرع على أصل في بعض أحكامه لمعنى يجمع بينهما، هذا المعنى هي العلة. الخمر علتها الإسكار وتذهب بالعقل، ففي هذه الحالة قال حمل فرع على أصل في بعض أحكامه لمعنى يجمع بينهما، وقيل هو الاجتهاد قول آخر، والأول أجمع بحده، لأن الاجتهاد هو بذل المجهود في طلب العلم، لعلمه الذين يستنبطونه منه، فهنا والأول أجمع بحده، لأن الاجتهاد هو بذل المجهود في طلب العلم، فيدخل فيه المطلق على المقيد، وترتيب العام على الخاص، وجميع الوجوه التي يطلب منها الحكم، وليس شيء من ذلك بالقياس. يبقى فعل القائس حمل فرع على أصل في بعض أحكامه لمعنى يجمع بينهم، وقيل هو الاجتهاد، وليس كذلك. الاجتهاد يشمل كل معاني قواعد أصول الفقه، حمل المطلق على المقيد، وحمل العام على الخاص، وحمل المجمل على المبين، وحمل المتشابه على المحكم، والموثوق على المفهوم، والمنسوخ على الناس، والضعيف على الصحيح. فهذا هو، وكل ما يستنبط ويستخرج من أدلة الأحكام بقواعد أصول الفقه هو الاجتهاد الكلي لكل مسألة تفيدك في استخراج واستنباط الحكم الشرعي من الدليل أو من الكتاب أو السنة أو الإجماع. يبقى مسألة وقيلة يعني القياس هو الاجتهاد، كلام ليس بصحيح. تمام؟ والقياس مثال الميزان أن يوزن به الشيء من الفروع ليعلم ما يوازنه من الأصول، فيعلم أنه نظيره ومثله وشبيهه، أو لا يوازنه فيعلم أنه خالفه، والاجتهاد أعم من القياس والقياس داخل فيه، فقال فيعلم أنه مخالفه. هنا فرع وأصل وعلة تجمع بين الفرع والأصل، فينظر إلى الأصل ونعلم العلة، والعلة كما سيأتي بعد ذلك أهم العلل وأقواها التي نص عليها بالتنصيص من الكتاب أو السنة أو الإجماع. أما العلة المستنبطة فهي مختلف في معانيها، كما بينت في كلام ابن القيم الدلالة ضربان أو نوعان، دلالة حقيقية ودلالة إضافية. الدلالة الحقيقية معرفة مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والدلالة الإضافية التي تختلف باختلاف المجتهدين. فالعلة بالاستنباط هي محل نظر، لأنها محتملة لكذا وكذا، والقاعدة عندنا كل الفكرة المتفق عليها إذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط به السلم. عامة الأئمة الأربعة وغيرهم مسألة العلة الربا، قال قال القوت او الوزن او الكيل او الطعم او كذا او كذا او كذا، كل هذا احتمالات. واذا تطرق الى الدليل احتمال سقط به الاستدلال، فالذي ياخذ بالوزن يقول الحديد سلعه ربويه فلا بد من البذل، وندخل في امور كثيره. لذلك حسم ابن حزم في المحلى وكذلك وافقه الصنعاني في سوق السلام شرح النور المرام، فقالوا العله اولا الثمانيه، لانها الذهب والفضه والدينار والدرهم الثمانيه، كل شيء له ثمن يباع ويشترى، فلا نقول عله الربا الذهب والفضه فحسب، لانه ما كان على عهد رسول الله الا الدينار الذي هو ذهب والفضه التي هي والدرهم الذي هو فضه، هذا كلام باطل. العله هنا ماذا؟ الثمنيه. رسول الله والصحابه ومن قبله من جزيره العرب كل منهم كان يشتري بالدرهم والدينار، هذه هي الثمنيه. لذلك تجرأ البعض ان يقول هذه العملات التي موجوده في كل الدنيا بكل اختلافاتها ليس فيها ربا. لا اله الا الله، كلام مش ممكن. فعلا قالوا هذا عن موقع سلسله المقالات الفقهيه الاصوليه، كتبت هذه المساله، فقالوا هذه ليس ربا، يعني تاخذ فلوس دولار ولا ريال ولا ولا ولا، هذا كل هذا ليس بربا كما يحلو لك. لا حول ولا قوة الا بالله، يعني كلام يحرق الدم والله العظيم. هذه الثمانية بينة. أما مسألة يعني القياس بقى. طبعا هو العلم حمل فرع على أصل لجامع بينهما وهي العلة. العلة هنا إن لم يكن منصوص عليها لا نحرم ما أحله الله، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فأتى ابن حزم في المحلى في الكتاب العظيم وقال الأصناف الربوية الستة هي التي هي الأصناف الربوية الستة، ولا يقاس عليها لأن النص معدود، الذهب والفضة والبر اللي هو القمر والشعير والتمر والملح. وهناك حديث ثابت في السنن الأرز، تمام؟ لا نقيس إلا هذه الأمور. فكل الأئمة الأربعة اختلفوا، منهم من يقول الاقتياد، ومنهم من يقول الوزن، ومنهم من يقول الطعم، وكذا وكذا وكذا. والرابع في المسألة أن القضية هنا العلة مختلف فيها إجماعا، اختلفوا اجماعا. يعني ايه؟ اجمعوا على انهم مختلفين في هذه المساله، من يقول بعله ومن يقول بعله ومن يقول بعله. وعند القاعده الكليه التي اتفق عليها اهل العلم سلفا وخلفا في مساله الفرض لا يثبت الا باليقين. الفرض لا يثبت الا باليقين. فلا نحرم وندخل فروعا كثيره في مساله الاصناف الربويه على ما قاله رسول الله الستة أو السبعة. واخد بالك؟ مع أن الأئمة كلهم من أربعة قالوا بهذا الكلام، ولكن ابن حزم قال بغير هذا، ثم وافقه الإمام الصنعاني. فالشاهد هنا أهم العلة، معرفة العلة وكيفية معرفة دليل العلة، حديث آية وإجماع، ولا بد من الاستنباط الصحيح. هناك كما سيأتي بعد ذلك قياس الأولى. الناس العفو والعافية، ملايين من الناس بل مئات الملايين يحلون إتيان الزوجة في الدبر، وبعيدا عن 15 حديثا ذكرهم الإمام ابن القيم في زاد المعاد خير هدي في خير هدي العباد، وحسن هذه الاحاديث بمجموع روحها. دعك من الاحاديث، سيقولون ليس هناك حديث في سفر الصحيح. يسالونك عن المحيض، قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. هذا من قياس من باب قياس الأولى. يسألونك عن المحيط قل هو أدم فاعتزلوا النساء في المحيط. المحيط الحديث ثابت في السنن غالب حيض النساء 6 أو 7 ويزيد على حسب المرأة وعلى حسب الجو وأفريقيا غير أوروبا وما شابه، ممكن 15 يوماً 20 يوماً أكثر أو أقل. يسألونك عن المحيط قل هو أدم فاعتزل النساء في المحيط. وهذا المحيط أيام، أما الدبر ففيه الأذى إلى أن تموت المرأة، وهذا من القياس الجلي الشديد. فالقضية هنا الأمر لابد أن ينظر إليه. المسألة هنا القياس كتاب سنة إجماع في المحيط. وغالب الحوادث والنوازل التي تنزل على الأمة في كل زمان ومكان ليس فيها دليل معتبر خاص في المسألة من كتاب أو سنة أو إجماع، ولكن من خلال القياس والاجتهاد ومعرفة المقاصد الشرعية والقواعد الكلية وعلم أصول الفقه الذي العلم الذي يتوصل به إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فهنا لابد من معرفة كل هذه الأطر ومنظومة التكلم في دين الله. القياس من أهم المسائل في التكلم في دين الله الذي يتابع النوازل يعلم أنها كلها من خلال الاجتهادات. قال والقياس حجة في إثبات الأحكام العقلية. ذكرت ما ذكره ابن القيم سنذكره مرة أخرى في صفحة 159 كما سيأتي في باب إن شاء الله في هذا الكتاب. فالقياسات العقلية مليئة بالعقل الصحيح والذي ضرب الله به الأمثلة وبينت لكم الآيات في مسألة قياس إحياء الموتى يوم القيامة والبعث والنشور على بداية الخلق، وضرب الآيات الكثيرة في الأرض الميتة ثم ينزل عليها الماء فتهتز وترمى. والقياس حجة في إثبات الأحكام العقلية وطريق من طرقها مثل حدوث العالم وإثبات الصانع والتوحيد وما أشبه، ومن الناس من أنكر ذلك. وتكلمت مرارا وتكرارا العقل السليم كما بينت في كتاب المقدمة السلفية هو الذي يوافق النقل الصحيح، العقل الصحيح يوافق النقل الصحيح، ما فيش تعارض بين العقل والنقل. فالعقل المقصود هنا العقل الذي يوافق الكتاب والسنة مثل حدوث العالم وإثبات الصانع سبحانه وتعالى والتوحيد وما أشبه، ومن الناس من أنكر ذلك. والدليل على فساد قولهم إثبات هذه الأحكام لا يخلو إما أن يكون بالضرورة أو بالاستدلال والقياس، ولا يجوز أن يكون بالضرورة، لابد من الدلالة، لأنه لو كان كذلك لم يختلف العقلاء فيه. فثبت أن إثباتها بالقياس والاستدلال بالشاهد على الغائب وكذلك هو حجة في الشرعيات وطريق لمعرفة الأحكام ودليل من أدلتها من جهة الشرع. بينت في مقدمة سلفية يوم الجمعة بعد الخطبة بينت مسائل الأمور العقلية تفصيلا طويلا. وذهب إبراهيم النظار المعتزلي ورافض إلى أنه ليس بطريق الأحكام الشرعية ولا يجوز ورود التعبد به من جهة العقل. وقال داود بن علي وأهل الفاهم يجوز أن يرد التعبد به من جهة العقل إلا أن الشرع ورد بحظره والمنع منه. فرد عليهم الخطيب البغدادي وقال فأما الدليل على جواز ورود التعبد به من جهة العقل فهو أنه إذا جاء الحكم في شيء بحكم العلة منصوص عليه. هو أدخل هنا مسألة العقل في إيه؟ بينا مسائل العقل تفصيلا، وهي العقل الذي يخالف الكتاب والسنة فهذا غبي لا عقل له. فالمسألة هنا أصل العقل هو مناط التكليف وعلته وسببه. فالتكليف والقلم مرفوع عن المجنون وعن النائم وعن الصبي الذي لا يدري لا ما احتلم بعد. فهنا العقل هو مناط التكليف. ما هو العقل المراد به هنا؟ العقل الذي قام على الكتاب والسنة ولم يخالف الكتاب والسنة ولا الإجماع، ثم هو الذي يفهم به يمينة من عند الله سبحانه وتعالى خلقها للإنسان حتى يفهم دينه ويفهم الإيمان ويعلم طالب العلم والعلم العلة التي يقاس عليها. أنت لو لم تعلم ما العلة بعقلك لن تستطيع القياس. الأصل اجتمع أهل العلم سلفا وخلفا أنه ليس بل من البدع أن تترك حديثا لأنك لا تعرف ما علته. وهذا كلام باطل بينته في كتابي من قبل يعني في الدروس السابقة. فالمسألة هنا أنت تتعبد إلى الله إن صح الحديث، أما مسألة العلة فإنما نعرفها لنعلم العلة لنقيس عليها، ولو لم نعلم العلم ما استطعنا القياس. كمسألة الإسكار، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فكل مسكر يدخل فيه كل أنواع المخدرات من أي وجه من الوجوه، الذي يشم والذي يشرب والذي يطعم كل هذا يدخل في الأمر. فمعرفة العلة أنها ذهاب العقل، فعندما تعرف العلة تستطيع أن تقيس من خلال عقلك الموافق للكتاب والسنة. قال ألا ترى أنه لو جاز أن يؤمر من عاين الكعبة بالتوجه إليها في صلاته، عاين الكعبة رأى في مكة، جاز أيضا أن يؤمر من غاب عنها أن يتوصل بالدليل إليها، إحنا في مصر. فقال جاز أيضا أن يؤمر من غاب عنها نحن وكل زم في خارج مكة أن يتوصل إليها بالدليل من خلال البوصلة وما شابه ومن خلال العلوم الفلكية المعلومة. طيب فقال جاز أيضا أن يؤمر من غاب عنها أن يتوصل بالدليل إليها، واخد بالك؟ وهذا مسألة عقلية. وأما داود من تبعه فقد احتج بأن الله تعالى حرم علينا القول بما لا نعلم، فقال تعالى عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والعلم إنما يدرك بالكتاب والسنة. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، معناه فردوه إلى الكتاب والسنة، وهذا يمنع من القياس. ما داود وابن حزم والرافضة والنظام يمنع القياس كتابي الفرد شرح المنخ في سورة فقه ابن حزم الظاهري، وكذلك كتاب كبير المقلة وكذلك نقلت الإجماعي، الله قاس ورسول الله قاس وإجماع المسلمين الذين نقلهم المزني، الصحابة كلهم قاسوا وأخذوا بالقياس، هذا لا خلاف فيه. فداود الظاهري وابن حزم قالوا القياس ليس من الدين، المرجعية إلى الكتاب والسنة حسن، مع جلالة الإمام ابن حزم حافظ فقيه أصولي جل كبير، ومع ذلك في هذه المسألة قال في ابن أهل العلم. والمسألة هنا إجماع، إجماع المسألة، إن وجد الإجماع كيف يأتي الخلاف؟ إخوة يعني إخوة لغوني في مسألة كتاب الإصابة الرشيدة بيان أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة، فنقل أخونا سامح قال له الشيخ الفرقوس والشيخ ابن عثيمين قالوا هناك أمور كثيرة في خلافات بين الصحابة، والشيخ ابن عثيمين رجل جليل فاغتر بكلامه، فقرأت الرسالة التي أتت، فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال قد اختلف الصحابة في هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بعين رأسه أم بقلبه، وقال اختلفوا في النار هل هي مؤبدة أو مؤمدة بأمد معين. قال هذا بيّنت في كتاب الإصابة الرشيدة، قال تعالى كل من عليها فعل. والإجماع الذي نقله حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد أن الجنة والنار بما فيهما والحور العين لا يفنيان ولا يموتان عند النفخة في موت الناس كلها والخلق كلها. فقال الفتوى ولم يذكر إجماع الكرماني. ومسألة هل رأى بعيني رأسه أم بقلبه قال فيها خلاف. بينت المرة السابقة لم المرة القادمة سأبين إن شاء الله أن هناك سألت عائشة رضي الله عنها النبي فقال قالت له هل رأيت ربك بعيني رأسك؟ قال نور أنا أراه. ونقل أبو عثمان الدارمي الإجماع على أن الله لا يرى إلا للمسلمين المؤمنين يوم القيامة، فالأمر لا خلاف فيه. وإن حدث الخلاف فهذا الخلاف غير معتبر، في مسألة مهمة للغاية جدا غير معتبر، كما بينت في مسألة القرون على الحطام 100 حديث ثم يستدلون أنه المسألة خلافية لأن الحسين خرج والصحابة كلهم نبهوا الحسين وقال له اتق الله، وسليمان بن سرة الصحابي وخرج، فيأخذوا المتشابه ويتركه وهو المسألة فيها إجماع. فهنا الإخوة هدهم، فرددت على الأخ يعني فقلت كتابي موجود بدي أفهمه، والشروحات موجودة شروحات كثيرة، لم يسمع الشروحات ولم يقرأ الكتاب ثم يقول الشيخ ابن عثيمين، الكل يؤخذ من قولي ويرد. الشيخ ابن عثيمين شرحت له بعد 30 سنة شرحت له كل كتب الأصولية كلها. فرجل استفدت منه جدا، هذا من أهل العلم الثقات، أهل السنة بلا خلاف من أهل السنة. ولكن المسألة هنا ذكر هذا السياق ولم يذكر أن المسألة، فأخذوا الكلام من غير أن يحققوا المسألة. فالشيخ الأخ اتصل بمسألة الموقع الأخ سامع، فالأخ سامع بعث لي رسالة. فالمسألة الإخوة تقصر في حق نفسها، والله حاجة صعبة وحاجة ابتدائية يعني. الواحد يعني يكتب الشبهة في كتاب، يعني سلسلة تصحيح المعتقد حوالي 30 كتاب كل شبهة فيها الخوارج والإخوان وكذا وكذا أكتب فيها كتابا من أوله إلى آخره، وأعطي الإخوة الكتب من غير مال، ثم بعد ذلك يأتي ويسألني يا شيخ في شبهة، إيه الهم اللي احنا فيه ده؟ طب أنا أعطيتك الكتاب ولم تقرأ، طب وبعدين يعني؟ ثم بعد ذلك تأتي إليك شبهة وأنا قد فندتها وحققتها وأتيت بأدلتها وتسألني بعد ذلك، ده حتى تعرف والله يعني هم، هذا هم. ما الذي يفعل طالب العلم يعني؟ هي القضية هنا الشيخ فلان مشهور وكذا، يا ابني ما ينفعش الكلام ده، هذا لا يستقيم. قلت لك أنا إن قلتها أي شيء كما قال علم الأربعة اضرب بقولي عرض الحائط، انت مش العلم مش عند شيخك فحسب، انت بتحقق المسألة، وهذا تحت لا يكون الا عندما تكسو ثروتك العلمية، تعرف كتاب وحديث وآيات وشروحات وتفاسير وقواعد ومقاصد شرعية كل هذا. فالاخ الكتاب موجود والشرح موجود، مجرد ان هو ينظر على موقعي الاصابه الرشيده في بيان ان الصحابه لم يختلفوا في العقيده، بدل ان يسمع او يقرا يقول الشيخ ابن عثيمين قال. هذا ليس بعلم يا اخوه، هذا عبث. نجي واخدين الكليات والدكتوراه والماجستير ودبلومه وبنقرا لغدا حتى يتوفانا الله، لكي نحقق المسائل ونعلم الشبه ونردها على الناس. لكن طلبة العلم يعني يقصرون في حق أنفسهم وكذلك في حق أهلهم. تمام؟ طيب. دائما أنا كتبت مقالتين ف في ابن حزم انهم قالوا هذا بهمي، وبينت انه ليس كذلك من اهل السنه، ولكن حدثت بعض الامور جعلوا قالوا عليه هذا. ودائما قلت كتاب المحلى اكبر كتاب فقه مقارن في كل الامه الاسلاميه، مقدم على المغني بن قدامه المغني بن قدامه في غايه الجوده بلا شك. ومع ذلك لا حرج ان يخطئ في مساله. قال معناه هو ابو داود الظاهري فردوه الى الكتاب والسنه، هذا يمنع من القياس. قالوا ولان القصد بالقياس طلب الحكم فيما لا نص فيه، طلب الحكم فيما لا نص فيه ولا توقيف، فليس عندنا حكم الا وقد تناوله النص وتوقيف. فلم يكن للقياس معنى مع ان الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءت بالمنع، والصحابه والتابعون قد انكروه، فدل على ان هذا اجماع. مع ان الاثار عظيمه وكثيره جدا في الصحابه كلهم قالوا بالراي وقالوا بالقياس، وهذا باجماعهم. طيب، فقال الحافظ ذكر الاحاديث الوارده في ذم القياس وتحريمه والمنع منه. عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله: تفترق امتي على 72 فرقه، اعظمها فرقه على امتي قوم يقيسون الامور برايهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال. هذا من افضل الاحاديث، ليس في مساله منع القياس، بل في مساله الحلال والحرام والقول بالراي الذي يخالف الكتاب والسنه. والقياس لا يخالف القياس، أركانه مبينة كما سيأتي. وقلت قبل ذلك هناك فرع أصل وفرع وعلة بينهما، ولا بد من دليل العلة، لأن العلة شرع ونص شرعي لا بد له من دليل، وهناك فرع ونقيص. والقياس كما قلت قاس الله ورسوله وصحبه. فالمسألة هنا هو يأخذ هذا الحديث ليبين أن هذا القياس من الرأي وهو قياس. فقال صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 72 فرقة، أعظمها فرقة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم. فمن قول رسول الله والنبي عشرات الأحاديث، ذكرت في النبي قال صلى الله عليه وسلم حديث عمر بن الخطاب لما قبل امرأته وهو صغير، وكما قال أهل العلم وليس في المسألة دليل، الحديث سيأتي بعد قول النبي مع عمر بن الخطاب. فظن أن مجرد أن القبلة نوع من اللذة والصائم لا يتلذذ بأهله، فقال للنبي انه فعل امرا عظيما، فساله النبي فقال: قبلت وانا صائم. فضرب لهم مثال بمضمضه الصائم، قال: لا شيء فيها. قال: فمن؟ فهذا قياس. وحديث البخاري ومسلم الذي اتى رجل من الصحابه وقد انجبت امراته وهو ابيض وامراته بيضاء، انجبت طفلا اسود اللون، فاتى الى النبي وهو في غايه الغضب، فقال: ارايت هل عندك ابل ناقه او جمل؟ هم يعني الجمال بيض حمر وابنه اسود. قال: نعم. قال استفسر منه، قال هو الصحابي: لعله نزعه عرق. فاخذ رسول هذا الكلام ورده عليه: فقد نزع امراتك عرق، يعني من اجدادها، او جداتها رجل اسود. مساله يعني في غايه الامل. فالقياس مساله كتاب وسنه وجهه. ولذلك تعقب على داوود والظاهري داوود الظاهري وابن حزم وما شاء. نعم. قال عمر بن الخطاب: قال: اياكم واصحاب الراي فانهم اعداء السنن. آثار قوية جدا وصحيحة، ولكن مسألة ما محل الشاهد؟ محل الشاهد ليكون أصحاب الرأي فإنهم أعداء السنة، أعيدهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وضلوا. ألا وإنا نقتدي ولا نبتدع، ونتبع ولا نبتدع، وما نضل ما تمسكنا بالأثر. رواه هنا أبو الخطيب البغدادي عن عمر بن الخطاب، وهذا الأثر هو أن نقتدي ولا نبتدي نبتدي أصلا عند أيضا عبد الله بن مسعود في أكثر من مصنف، يعني في الإبانة الكبرى ولا يكاد والشريعة. طيب الأجولين شيء وفي رواية وفيها فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال عمر إن نبيهم لم يقبضه الله حتى أغناه الله بالوحي عن الرأي، ولو كان الذي أديه بالرأي لكان باطل الحق الخف أحق أن يمسح من ظاهره فإياهم وإياهم. هذه المقولة، ولو كان الدين بالرأي لكان باطل الخف أحق أن يمسح من ظاهره. هذه المقولة سنن أبي داود بسند صحيح عن علي بن أبي طالب، والمشهور أنه عن علي بن أبي طالب. فهنا لأن كتاب فاطمة الفقه ليس بالمشهور فظنوا أن هذا القول لعمر علي فحسب. فهذه آثار قوية جدا وتغر القارئ، لأنه لم ينظر إلى الأدلة التي عكس هذا الكلام. فالمسألة هنا عدم الاجتهاد في معرفة الأدلة في المسألة، وده الذي يؤدي إلى التشويش. وعبد الله بن مسعود قال: لا يأتي على الناس يوم إلا والذي بعده أشد منه في رواية شر منه. ألا إني لا أعني أن يوما خير من يوم، ولا شهرا خير من شهر، ولا عاما خير من عام، ولا أميرا خير من أمير، ولكن ذهاب قضائكم وعلمائكم ثم يبقى قوم يقيسون الأمور برأيهم. وهذا الأثر من أجود ما يكون، ونقلته في كتاب مقدمة سلفية برواية أخرى للدارمي في مقدمة سننه. تمام. وعن مجاهد عن عمر قال: إياكم والمكايلة، يعني المقايسة. عن ابن مسعود قال: إنكم إن عملتم في دينكم بالقياس أحللتم كثيرا مما حرم عليكم وحرمتم كثيرا مما أحل لكم. كل هذه الروايات وهذه الآثار إنما تقال خلاصة الأمر على الرأي الذي يخالف الكتاب والسنة، وإلا فالاجتهاد أصلا رأي لأنه لا نص فيه. وكل الأئمة سلفا وخلفا قالوا بالاجتهاد وهو الرأي. طيب. وعن الضحاك الضبي قال: لقي ابن عمر جابر بن زيد فقال له: يا جابر إنك ستبقى فلا تفتين إلى الكتاب الناطق أو السنة الماضية، فإنك إن فعلت غير هذا هلكت وأهلكت. لذلك تمسك الأصوليون الفقهاء كذلك بحديث معاذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: إن أتتك مسألة كيف تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله، فإن لم تجد قال: فبسنة رسول الله، فإن لم تجد قال: أجتهد رأيي ولا آلي لا أقصر. فقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله الحديث. فهذا الحديث بينته حوالي صفحتين صحة الحديث وصححه قسم أهلك منهم خطيب البغدادي وابن القيم كتب فيه كلام مهم. المهم يعني فرسول الله قال اللي هو الاجتهاد، واخد بالك؟ طيب. عن ابن عباس قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم يمض به سنة رسول الله لم يدري على ما هو منه إذا لقي الله. انظر إلى الأثر، مسألة من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا ذكره من طعن في القياس والرد. انظر الى الكلام ابن عباس: من احدث رايا ليس في كتاب الله. بمفهوم المخالفه لو رايه في كتاب الله ليس بحرام، ولم تمضي به سنه رسول الله، يعني الذي يحدث شيئا يخالف الكتاب والسنه. شيخ ابن تيميه عرف البدعه في مجموع الفتاوى: ما خالف الكتاب والسنه والاجماع واقوال السلف الصالحين. واخد بالك؟ فهنا من احدث رايا ليس في كتاب الله ولم يمض به سنه رسول الله ولم يدري على ما هو منه اذا لقي الله عز وجل. وهذه امور زواجر ترهب الانسان عن الراي، ولكن الراي الذي كان يحفظه ابو حنيفه واصحابه وسموا اصحاب الراي، هؤلاء الذين فيهم المفسد. تمام؟ وعن الشعبي قال: اياكم والمقاييس والذي نفسي بيده، لئن اخذتم بالمقاييس لتحلن الحرام وتحرمن الحلال، ولكن ما بلغكم عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعملوا به. وعن مجاهد بن سعيد قلنا: حدثنا الشعبي يوما فقال: يوشك ان يصير الجهل علما ويصير العلم جهلا. قال: وكيف هذا وكيف يكون هذا يا ابا عمرو؟ قال: كنا نتبع الاثار وما جاء عن الصحابه، فاخذ الناس من غير ذلك القياس. تمام؟ عن صالح بن مسلم قال: كنت عند الشعبي ونحن ثلاثة أو أربعة، فقال من غير أن يسأله أحد منا عن شيء، فقال: إنما هلكتم حين تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس، يعلم الله، فقد بغضوا إلي هذا المسجد حتى لهو أبغض إلي من كناسة داري. هؤلاء الصعافقة، كما قال الشيخ محمد بن هادي المنقبي، هؤلاء الصعافقة. وفي رواية: قلت: ما هم يا أبا عمرو؟ قال: هؤلاء الرأيتيون. أرأيت أرأيت. الأمر كله قائم على الرأي الذي ليس له دليل، ليس له حجة، ليس له قاعدة. وعن محمد بن خارقان يقول: اقتربت صلاة العشاء، خرج فقلنا له: أوصنا. فقال: لا تتخذوا الرأي إماما. وأتى بأثر في غاية الجودة فتمعنوه. عن ابن شبرمة قال: دخلت أنا وأبو حنيفة على جعفر بن محمد بن علي من أئمة هذا الزمان، وسلمت عليه وكنت له صديقا، ثم أقبلت على جعفر وقلت: أمتع الله بك. هذا رجل من أهل العراق له فقه وعقل، أبو حنيفة كان في غاية العبقرية. فقال له جعفر: لعله الذي يقيس الدين برحمه. ثم أقبل علي ثم أقبل عليه فقال: أهو النعمان؟ أبو حنيفة النعمان. فقال له أبو حنيفة: نعم، أصلحك الله. فقال له جعفر: فانظر إلى كلام أهل العلم، وأبو حنيفة إمام. فقال له: اتق الله ولا تقس الدين برأيك، فإن أول من قاس إبليس، وهذا معلوم عن الصحابة والتابعين، إذ أمره الله بالسجود لآدم فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والقاعدة الكلية: لا اجتهاد مع النص. سبحان ربي العظيم ورب العزة وخالقه وقاس، لا إله إلا الله. ثم قال له جعفر: هل تحسن أن تقيس رأسك من جسدك؟ شوف الكلام. فقال له: لا. وفي رواية: نعم. فقال له: أخبرني عن الملوحة في العينين، الدمع والمياه التي توجد في العين. فقال: أخبرني عن الملوحة في العينين وعن المرارة في الأذنين. وعن الماء في المنخرين الأنف، وعن العذوبة في الشفتين، لأي شيء جعل ذلك؟ يعني يقول له أنت تقف دورة؟ طب دعك من كل الأمور، سأتكلم في نفسك أنت. فسأله عن جوارحه فقال لا أدري. فقال له جعفر إن الله تعالى خلق العينين فجعلهما شحمتين وجعل الملوح فيها منا منه على ابن آدم، ولولا ذلك لذابتا وذهبتا. يبقى الملح الذي في العينين يبقي على العينين. وجعل المراد في الأذنين منا منه علينا، ولولا ذلك لهجمت الدواب فأكلت دماغه. سبحان ربي العظيم. حدث مع امرأة يعني افتتني، هل الدواب عندما تدخل في الأذن بعيدا عن هذا الصمغ والصمغ المر، فإن لم توجد هذه المرارة لدخلت النمل والذباب والحشرات الصغيرة ودخلت حتى أكلت أعضاء مخك. فانظر، وقد يحدث للابتلاء. امرأة في الفتوى يعني دخل فيها صرصار صغير جدا وظل يتردد هناك وظل يفعل زنا شديدا، ثم مات من هذا الصمد المر. فموته سبب مشكله، ثم حدثت نوع من الغسيل للاذن. هذا مثال لبيان الامر، واخد بالك؟ فقال فاكلت دماغه وجعل الماء في المنخرين. لا، قال هنا وجعل الملوح فيهما منا منه على ابن آدم، ولولا ذلك لذابت فذهب. وجعل المرار في الأذنين منا منه عليه، ولولا ذلك لهجمت الدواب فأكلت دماغه. وجعل الماء في المنخرين ليصعد منه التنفس وينزل. وتجد من الريح الطيبة ومن الريح الرديئة. وجعل العذوبة منه في الشفتين ليعلم ابن آدم مطعمه ومشربه، حتى تذوق الشيء. ثم قال لأبي حنيفة أخبرني عن كلمة أولها شرك وآخرها إيمان. قال لا أدري. فقال جعفر لا إله إلا الله. يعني الركن الأول من أركان الإسلام، سألوا عن الركن الأول قال لا أدري. فقال فلو قال لا إله ثم أمسك كان مشركا، لا إله وسكت. فهذه كلمة أولها شرك وآخرها إيمان. ثم قال له ويحك أيها أعظم عند الله، قتل النفس التي حرم الله لي أو الزنا؟ قال بل قتل النفس. قال له جعفر إن الله قد رضي في قتل النفس بشاهدين ولم يقبل في الزنا إلا أربعة، فكيف يقوم لك القياس؟ شوف الكلام. ثم قال كلام ده قريته من سنين عدة، لذلك هذا الكتاب استفدت به جدا يعني المهم يعني. قال له جعفر إن الله رضي في قتل النفس بشهيدين ولم يقبل في الزنا إلا أربعة، فكيف يقوم لك القياس؟ ثم قال أيهما أعظم عند الله، الصوم أم الصلاة؟ قال بل الصلاة. قال فما بال المرأة إذا حضرت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ شوف كلام يبين له أن القضية هنا لا تكون بالقياس الذي يخالف الكتاب والسنة. قال لا بل الصلاة. قال فما بال المرأة إذا حضرت تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم؟ هذا حال الحورية الخوارج والإخوان وما شابه، الحورية القدامى. أتت معاذة العلوية من التابعين فسألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت لها ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها أحرورية أنت من الخوارج؟ قالت لا، ولكني أريد أن أتعلم. فما ردت عليه عائشة رضي الله عنها قالت وعائشة من أئمة الفقهاء وكان الصحابة يذهبون إليها ليفهموا حديث رسول الله فما ردت عليها بالعقل ولكن تستطيع أن تقول هذا فلكن قالت كنا نؤمر على عهد رسول الله بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ولو أرادت أن تتكلم بالرأي لتكلمت يعني أقول في المسألة المشقة تجلب التيسير وإذا زاد الشيء مع حده قلب إلى ضده رجل هداه الله بعد سن 40 أو 50 ومن منذ أن بلغ لابد أن يصلي هذه الصلاة طب هيقعد 30-40 سنة يصلي الصلاة ده عشان هيبتدي بعض الفقهاء قالوا يصوم كل يوم يصلي مع صلاة يعني يصلي المغرب مع المغرب الثاني مصيبة يعني قد يترك الصلاة بالكلية فالحائط كما قلت على حسب المرض 7 أيام 10 أيام 15 20 يوم ده موجود في كل الكتب الفقه فلو أمرت بقضاء الصوم الصلاة لصلت لعدها مثلا 15 يوم حيض لصلت في حياتها كلها كل يوم الفرض ضعف فمن رحمة الله أمر المرأة بقضاء الصوم ولا تقضي الصلاة فقال له هناك فما بال المرأة إذا حاضت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقال اتق الله يا عبد الله ولا تقس فإن نقف غدا نحن وأنت بين يدي الله ومن خالفنا بين يدي الله تبارك وتعالى فنقول قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أهل السنة يقولون هذا وأنت وتقول أنت وأصحابك سمعنا ورأينا فيفعل الله تعالى بنا وبكم ما يشاء الأثر في غاية الجود فذكره الذين يعارضون القياس بهذا فانظر أنت لو قرأت هذا ولم تطلع على الأدلة الأخرى قلت الرب ده زي الفل والكلام 100 100 ما فيش قياس المسألة مش كده لابد من الوعي ولابد من الفهم ولابد من كثرة القراءات والاطلاعات وهكذا قال بعض القوم في الاجتماع لصحيح القياس ولزوم العمل به ما هو يأتي بكلام المخالفين ثم يأتي بالأدلة التي تبين أن القياس منها أصل من أصول السنة ومن أدلة الأحكام ولو القياس ما أفتينا للناس في الأمور الجديدة إن دلوقتي هذه الأونة وهذه الأزمنة فيها فتاوى ونوازل ما كانت على أصحاب النبي ولا النبي ولا بعد السلف الصالحين ولو لم يوجد القياس المعتبر ما استطعنا أن نفهم الناس قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم قال فنص الله تعالى على وجوب الجزاء من النعم الإبل والبقر والماعز والكبش وما شابه قال من النعم في المقتول من الصيد نظير بنظيره والشبيه بشبيهه ولم ينص على ما يعتبر من المماثلة فكان ما نص عليه أنه من النعم لا اجتهاد فيه وكان المرجع في الوجه الذي به يعلم مماثلته فيه لا طريق له غير الاجتهاد والاعتبار بالمثل والنظير وكذلك لما أمر برد شهادة الفاسق لم ينص على ما يعتبر به عدالته وليس أحد من المسلمين ينفك عن الإتيان بشيء من الطاعات ولا يعصم أحد من أن يمتحن ببعض المعاصي لذلك قال تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فقال يعني لا ينفك المسلم أو المؤمن عن المعصية وعن الطاعة لأنه ليس بمعصوم فلم يكن لمعرفتنا العدل من الفاسق طريق غير موازنة أحواله وترجيح بعضها على بعض كثير الفسق أم كثير الطاعات طاعتهم قليلة أم كثيرة مسألة الموازنة في هذه الأمور فإن رجحت معاصيه صار بذلك فاسقا وإن رجحت طاعته صار بذلك عدلا وفي معنى ما ذكرناه قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم النفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا قياس وهذا ميزان. وقوله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فجعل الله سبحانه وتعالى الحكم للأرجح من الطاعات والمعاصي، فكذلك معرفة العدل والفسق. وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يجوز بعد أن أخبر الله بكمال ديني أن يكون ناقصا. وكذلك قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، لا يجوز أن يكون بعده ما لا يتوقف على حكمه، والوقوف على الحكم بالاسم أو بالاستخراج لا ثالث له. الحكم بالاسم كتاب سنة إجماع، والاستخراج اللي هو الاستنباط على علم من أصول الفقه، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية من خلال الاستخراج بما عندك من العلم والفقه والفهم والإدراك والوعي والبصيرة وحفظ كتاب الله وتفسير كتاب الله وأحاديث رسول الله وشرح أحاديث رسول الله والقواعد والمقاصد الشرعية. تستخرج بهذه المنظومة الكلية وتستطيع أن تقول هذا يجوز وهذا لا يجوز من خلال الاستخراج. فإذا بطل أن يكون في الكتاب بيان كل شيء باسمه علم أنه أراد بيانه ببيان معناه. شوف الفهم الجميل، قوله ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء، نزل عليك الكتاب تبيانا كل شيء، يعني القرآن فيه كل شيء. ولكن قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. التبيان في القرآن لا يعلم ولا يفهم إلا بالسنة. وأنزلنا إليك الذكر اللي هو القرآن لتبين للناس. وقال النبي فإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها من نواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فإذا الأول ما فرطنا في الكتاب من شيء، والثاني ما أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس السنة. والنبي جمع مع سنته سنة الخلفاء الراشدين، فكانوا بعد أن مات رسول الله أخذوا قواعد الدين القرآن والسنة وتعلموا من رسول الله وهي متأصلة في قلوبهم القواعد الشرعية، وهذه قواعد أصول الفقه والنصوص الشرعية التي دونت بعد موت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يستخدمون الرأي والاستنباط في شيء ليس فيه قرآن ولا فيه سنة، ولكن فيه فهم استنبطوا به واستخرجوا الحكم الشرعي، وهذا هو القياس والاجتهاد. نعم. قال طيب فكلمة ونزل عليك الكتاب تبيانا لكل شيء لابد ان تفهم على ذلك، لانه قال تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. لو اخذنا القران من غير السنه لا ندري كيف نصلي وكيف نزكي وكيف نحج. ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس، ومع ذلك قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فتبيانا لكل شيء ليست في القرآن فحسب، القرآن بالسنة بالصحابة وأهل العلم. من قواعد الدين والأحاديث قواعد كلية. قال تعالى ولا تضاروهن، الضرر هنا أمر كلي في كل ضرر يأتي إلى يوم القيامة. والضرر أنواع، كل مجال له فيه ضرر. فالقاعدة النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر، لا ضرر ولا ضرر. فهذا حديث والآيات في الضرر كلية، ثم بعد ذلك تنزل على كل شيء لا ضرر ولا ضرر. أنت لا تضر نفسك ولا تضر غيرك ولا تضر المسلمين ولا تضر المجتمع ولا تضر الاوطان وكل انواع الضرر. فالقران قواعد كليه ثم يتفرع منها من كثير. قال فاذا بطل ان يكون في الكتاب بيان لكل شيء بيان كل شيء أراد به الأوامر والنواهي والحظر والإباحة وما كان من طريق الشرع مما بالأمة إليه حاجة لا أنه أراد ذلك على الإطلاق. لذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى المتابع لتفاسير القرآن جل تفاسير القرآن لم يفسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحاديث قليلة جدا في تفسير الآيات. انظر الكتاب العظيم للشيخ المفسرين جرير الطبري يعني آثاره في تفاسير الأحاديث تفاسير الآيات من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وكل هؤلاء يدخل على 40 ألفا من الآثار جلها من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. أما الأحاديث التي فيها قول الرسول صلى الله عليه وسلم قليلة جدا منها قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال الرسول في مروة الترمذي وقال حسن صحيح الوسط العدل. فالآيات قليلة الآيات قليلة وبينت قبل ذلك رسالة ماجستير رجل في السعودية جمع الآيات التي لم يختلف في معناها 179 آية فحسب وكل الآيات في القرآن مختلف في معانيها وكل خلاف بدليل ليس كل خلاف معتبرا إنما كان له وقف من النظر والقاعدة لا يمكن مختلف وإنما يمكن المجمع عليه. فمن هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل للأمة القرآن وأنزله على أمة فصيحة فصحاء يعلمون الكلمة دلوقتي عشان تفهم الآية من القرآن لازم تروح للشيخ أو تخش على النت بقى تشوف الكلمة معناها إيه وكذا شغلان يعني القرآن نفسه كده مئات الملايين من الناس لا تستطيع أن تفهم هذا القرآن بتقرأ وخلاص لا تفهم المعنى. فالمسألة هنا جعل الله سبحانه وتعالى جل من فسر القرآن والصحابة وهذا من خلال إيه بقى؟ الاجتهاد ومن خلال القياس الصحيح وهذا من أقوى الأمور بالتتبع والاستقراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآيات التي تكلم فيها تفسيرا قليلا للغاية. والله سبحانه وتعالى قادر أن يجعل في كل آية من آيات القرآن حديث لرسول الله بلا خلاف وهو على كل شيء قدير ولكن جعل هناك مساحه للاجتهاد لان النبي مات ولا النبي بعد النبي. ففي هذه الحاله كما قال النبي العلماء ورثه الانبياء هذه الوراثه انما تكون من خلال منظومه الاستخراج والاستنباط والفتوى الصحيحه وهذا جله في علم اصول الفقه. قال إذ كان بيان ذلك من جهة الاسم متعذرا فعلم أنه أراد بذلك من جهة التشبيه. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. وعن مجاهد قال إلى كتاب الله ورسول قال إلى سنة رسول الله ثم قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وعن مجاهد في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قال إلى كتاب الله وسنة الرسول. ومجاهد كذلك قال نفس في الأثر الذي بعده قال لا الخطيب قال لا يخلو أمر الله تعالى بالرد إلى كتابه وسنة نبيه عند التنازع من أحد ثلاث معاني إما أن يكون أمرا برد المتنازع فيه إلى ما نص الله عليه في كتابه ورسوله في سنته لا إلى غير ذلك فأي منازعة واي اختلاف يقع فيما قد تولى الله ورسوله الحكم فيه نصا فهذا لا معنى له، او يكون امرا برده الى ما ليس له نظير ولا شبيه ولا خلاف ان ذلك لا يجوز، او يكون امرا برده الى جنس ونظيره، فردوه الى الله ورسوله. مفيش المساله ليس فيها كتاب ولا سنه، يرد الى ماذا؟ الى القياس. يعني كما قلت في المثال في كتاب بدايه الدرس، الخمر كتاب وسنه واجماع في نظير وشبه ومثيل. طب العله ايه في الخمر؟ تذهب العقل. يبقى كل ما يذهب العقل هو خمر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. هذا هو القياس باستخدام العقلي، لا يوافق كتاب والسنه. فهنا لا بد من النظر الى النظير والمثل. ففي هذه الحاله هذه الايه التي تستدل بها على رد الامر في التنازع الى الكتاب والسنه تشمل الرد الى القياس. هذا الذي يريد ان يقوله، مما قد تولى الله ورسوله الحكم فيه نصا فيستدل بحكمه على حكمه، مثال نظير على نظير وشبيه وقياس، ولا وجه للرد الى غير هذا الى هذا المعنى. لفساد القسمين الاولين، والا رابع لما ذكره، ويدل على ذلك ايضا من جهه السنه ما ذكر حديث معاذ، فذكر حديث معاذ قلناها قبل ذلك في الدروس الماضيه، كيف تقضي ان عرض لك قضاء، فذكر طرقه ثم قال. فان اعترض المخالف بان قال لا يصح هذا الخبر لانه يروى عن اناس من اهل حمص، لان الحديث بينت لك فيه ان النبي وافق معاذ ان يقول برايه ان يقيس، فقالوا لا حديث ضعيف، فقال لانه يروى عن اناس من اهل حمص لم يسموا فهم مجاهيل. فالجواب ان قول الحارث بن عمرو عن اناس من اهل حمص من اصحاب معاذ يدل على شهرة الحديث وكثرة رواته، وقد عرف فضل معاذ وزهده، لذلك في كتاب المقالة وذلك الجزء الثاني بينت تحقيق هذا الحديث. تمام. والظاهر من حال أصحابه الدين والثقة والزهد والصلاح، وبينت في كتاب الصنعة الفقهية في قول الفقهي حديث ضعيف عليه العمل في هذا الأمر، حتى لو ضعفوه معناه صحيح. تمام. قال وقد قيل ان عبادة بن نسيب رواه عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ، وهذا اسناد متصل. خطيب البغدادي امام في الفقه والاصول وفي التفسير وفي اللغه، كان من مشايخه في اللغه الفيروز بادي صاحب خمس محيط، واخد بالك؟ فقال وهذا اسناد متصل، وروايه ابو داود اللي رساله الماجستير في كانت في ابي داود الذي روى ابو داود الذي بين ايدينا هي روايه الخطيب البغدادي، فقال وهذا اسناد متصل ورجاله معروفون بالثقه، على ان اهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على على صحته عندهم، كما وقفنا على صحه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصيه لوارث. وبينت تصحيحه في الهامش وفي كتب اخرى. وقوله هو الطهور ماؤهم الحل ميتته، وقول صلى الله عليه وسلم اذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعه القائمه تحالف وتراد البيع، والهامش عندك تبين صحه الحديث. وقول صلى الله عليه وسلم الدية على العاقلة، يعني يقول غالب الناس قالوا هذه الأحاديث معناها صحيح، ومن ناحية السند قد يتكلم فيه. فأتيت لك بكتابي وقول الترمذي الصنعة الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف عليه العمل. طيب قال وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد، لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها، فكذلك هذا الحديث لما احتجوا به جميعا غنوا او طلبوا الاسناد له، فان قال هذا من اخبار الاحاد، وبينت المرات السابقه ان خبر الاحاد عليه اجماع اهل العلم سلفا وخلفا، يؤخذ به في المعتقدات والمعاملات، في العبادات الامور العمليه والعلميه. قال فإن قال هذا من أخبار الأحاد لا يصح الاحتجاج به في هذه المسألة، فالجواب أن هذا أشهر وأثبت من قول السلام لا تجتمع أمتي على ضلال. ضعفوا وبينت رواياته وهو موجود في الفقه المتفقه، وبين أن الحديث بمجموع طرقه حسن. فإذا احتج المخالف بذلك في صحة الإجماع كان هذا أول، وجواب آخر هو أن خبر الأحاد جائز في هذه المسألة، لأنه إذا جاز تثبيت الأحكام الشرعية بخبر الواحد مثل تحليل وتحريم وإيجاب وإسقاط وتصحيح وإبطال وإقامة، جل الأحاديث حديث أحد وقطع وقتل واستباحة فرض وما أشبه ذلك كان القياس أولى، لأن القياس طريق لهذه الأحكام وهي المقصودة دون الطريق، وهذا واضح لا إشكال فيه ويدل على ذلك ثبوت القياس فأدل. فهذا الحديث تكلم بسنده لأنه يعتمد عليه في مسألة القياس. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله قال يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فيما أصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر. الحديث البخاري ومسلم. فإن قيل كيف يجوز أن يكون للمخطئ فيما أخطأ أجر وهو إلى أن يكون عليه في ذلك إثم أقرب لتوانيه وتفريطه في الاجتهاد حتى أخطأ؟ يعني بيتكلم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي الحاكم المجتهد الفقيه المفتي إذا اجتهد فحكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر. فيقول يعني المعنى كيف يكون له أجر وقد أخطأ؟ فقال والجواب أن هذا غلط، ليس كذلك، الفهم ليس بسديد بهذه الصورة، لأن النبي لم يجعل للمخطئ أجرا على خطئه هو، فاتقوا الله ما استطعتم، ولا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو أتى بما عنده من آلية الاستنباط ولكنه أخطأ رغما عنه، وإنما جعل له أجرا على اجتهاده لأن أخذ الأسباب، وعفى عن خطئه لأنه لم يقصد، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما المصيب فله أجر. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. إن قال المخالف إنما يكون الاجتهاد في تأويل لفظ وبناء لفظ على لفظ دون القياس، قلنا والقياس من جملة الاجتهاد فيحمل الخبر على الجميع. تمام؟ عن عمر بن الخطاب قال هششت فقبلت وانا صائم فجئت رسول الله فقلت لقد صنعت اليوم امرا عظيما. قال وما هو؟ قال قبلت وانا صائم. قال ارايت لو مضمضت من الماء؟ قال فقلت اذا لا يضرني. وفي روايه قال لا باس. قال ففيه يعني لا شيء فيه. قد تبين من هذا الخبر ان عمر لم يكن يشك في القبلة محرمة في الصوم، ولذلك استعظم فعله إياه. أنت منهي عن التلسف بالنساء فكيف تقبل؟ والحديث في السنن صحيح عن عائشة أنها صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ويقبلها وهو صائم ويقبلها بعد أن توضأ ويصلي. فمس المرأة من محاربك او غير محاربك لا ينقض الوضوء، لان بعض الاوقات انت بتبقى قاعد في الميكروباص ولا الميني باص فبتضطر غصب عنك تدي الفلوس عشان تروح للسواق، فغصب عنك ممكن ايدك تلمس البنت او هي تلمسك، فهذا لا ينقض الوضوء. المهم يعني ولذلك استعظم فعله اياه ولم ياتي رسول الله يساله اذلك مباح ام محظور، وإنما جاء يسأله عما يجب عليه من فعله، ولم يكن تقدم في القبلة نص، لم يكن هناك حديث يبين أن الصائم لا يجوز له أن يقبل زوجته أو يجوز. قال ولم يكن تقدم في القبلة نص كتاب ولا سنة، فلم يكن تقييمها عند عمر الا اجتهادا. موطن الشاهد ايه يا اخوه هنا؟ ان عمر اجتهد ورسول الله قرر اجتهاده. نفس حديث بني قريظه، لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه، واختلفوا فيه، وهذا اجتهاد والنبي اقر على القولين. فالاجتهاد موجود على عهد رسول الله اللي هو القياس. قال فان جعلها في معنى الوضع والمحظور من في الصيام، لان القبله ارتداد بالفرقه كما ان الجماع ارتداد بها، فلما كانت احدى اللذتين محرمه نصا في الصوم جعل عمر حكم اللذه الثانيه حكم المنصوص عليه. مفيش نص، عمل ايه؟ اجتهد هذا الامام، فعرفه النبي غلطه في اجتهاده وان القبله مباح، واوضح له المعنى بتشبيهه بالمضمضه. لان انت وانت بتطلع واحد مثلا في مكان الجو حر في اي مكان، فيتمضمض ليخفف حده الشده اللي هو عطشان وريقه ناشف. ومن اليسر القاعده المشقه تجلب التيسير، تمام؟ واذا زاد الشيء عن حده قلب الى ضده. طيب يا عم، كلنا نتمضمض، كلنا نتمضمض. طيب مهما استطعت ان تنفض الماء بعد المضمضه شرعا وعقلا واي شيء، هناك جزيئات في فمك موجوده بلا شك، هتقعد تعمل كده وتلف وتعمل مهما تحكي هدوس في ميه فوق هكذا، ولكن هناك فهم للمساله. المشقه تجب التيسير، واذا زاد الشيء عن حده قلب الى ضده. وهذا يعودنا ويبين لنا عدم التنطع. قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. واحد يجي يقول لك ممكن يوم يا عم طب الميه اللي وانا بتوضا بتمضمض في جزء في الماء ولا واحد في المليون، طب انا صيامي فسد. لا ليس كذلك، تمام؟ قال وان القبله مباح، واوضح له المعنى بتشبيهه بالمضمضه، لان شرب الصائم الماء حرام، وهو وصول الماء الى بطن بدنه. والمضمضه مباح لان ذلك ظاهر البدن، لاننا نتمضمض ونستنشق ونحن في صوت، لان ذلك ظاهر البدن، فلم يكن ظاهر البدن قياس باطني. وكذلك الجماع المحظور، انما هو مباشره بدنه لباطن بدنها للذه، فليس مباشرته لها بظاهر بدنها ليقيس على المضمضه والوضوء. فما لم يكن ذلك في وصول الماء غير ان امر المضمضه اوضح في مفارقته للشرب من القبله. الا ترى انه قد جمع بين تحريم القبله والجماع في الحج والاعتكاف، ولم يجمع بين تحريم المضمضه وبين الشرب في موضع من المواضع، فعرف عمر الاوضح منها وهو المضمضه. هذا الذي تعلمه الصحابة من رسول الله، كانوا يسألونه ثم يبين لهم علل المسألة ويبين لهم كيفية التفسير والأحاديث والمعنى والفقه، ما يريد له به خيرا يفقهه في الدين. فكل هذا أخذه الصحابة على يسر ومنة من عند الله، ثم كانوا في أمر الاجتهاد بعد الكتاب والسنة والإجماع، فكانوا يجتهدون. ولذلك يبين الإمام الخطيب البغدادي أن القياس من أهل السنة والجماعة هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.